ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا من حج وعمرة يا ربنا ومن صيام وصلاة وبر وإحسان وصدقة. اللهم إني أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك أسألك لوجه الناعم يا ربنا أن تحفظه وتزيل ما عليه يا ربنا. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احفظ يا ربنا نعومته احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا نظارته احفظ يا ربنا نعومته احفظ يا ربنا نظارته. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الوجه بسم الله ارقي الوجه بسم الله بسم الله ارقي الوجه الجميل بسم الله ارقي الوجه الحسن بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الوجه بسم الله ارقي الوجه بسم الله بسم الله ارقي الوجه بسم الله ارقي الوجه بسم الله ارقي الوجه بسم الله ارقي الوجه. نعومته نعومته ونظارته تبارك الله تبارك الله. اطر يا ربنا ما عليها اطر يا ربنا ما فيها اطر يا ربنا ما عليها اطر يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا متلبسا واخرج يا ربنا متلبسا به اخرج يا ربنا متلبسا به اخرج يا ربنا من سكن عليك يا رب عليك يا ربنا بمن سكن بمن سكن الوجه بمن سكن الوجه على نعومته على نظارته غيرها وقبح الوجه غيرها وقبح الوجه غيرها غير نعومته غير نعومة الوجه غير نظارة الوجه إلى سويداد إلى سويداد وإلى حبيبات وإلى تقرحات وإلى تشوهات. اللهم يا ربنا عليك بالساكن عليك بالساكن في الوجه عليك بالساكن في الوجه غير ملامحه غير ملامحه غير ملامحه نفخه نفخه نفخه نفخه غير ملامحه غير ملامحه أمرض العينين أمرض العينين ضيقهما، أمرض الأنف الأنف، أمرض الخدين، أمرض الشفتين، عليك به يا ربنا. سكن الوجه الجميل، سكن ملامح الوجه، قبح الوجه وشوهه، قبح الوجه وشوهه لأجل التفريق، لأجل التعطيل، لأجل تفريق، لأجل طلاق، لأجل شقاق، لأجل عدم وفاق، لأجل عدم زواج، لأجل الأمراض، لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، عليك به يا ربنا. سكن الوجه، سكن الوجه، سكن الوجه، بسم الله، بسم الله، يرقي الوجه، نعومته نعومته، نظارته نظارته، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة. تبارك الله، تبارك الله، على الوجه، على الوجه الناظر، على الوجه، على الوجه، على نداوة الوجه، على نداوة الوجه، على تورد الخدين، على تورد، على تورد الوجنتين. تبارك الله، تبارك الله، على أنف، على أنف قائم. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على عينين وسيعتين. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على جمال الوجه، على استدارة الوجه. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على حسن لون الوجه. تبارك الله، على الملامح، على الملامح الجميلة، على ملامح الوجه، على حسن تقاسيم الوجه. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، بارك لها يا ربنا، بارك له يا ربنا، في وجه وسيم، في وجه وسيم، على ملامح الوجه. تبارك الله، تبارك الله، على تقاسيم الوجه. تبارك الله، بارك له ولها، بارك له ولها، بارك لها يا ربنا، بارك لها، بارك لها في الجمال، بارك لها يا ربنا في نداوة وجهها، في رطوبة وجهها. تبارك الله، تبارك الله، أزل يا ربنا ما قساه، أزل يا ربنا ما شوهه، أزل يا ربنا ما سبب جفافا، جفافا في الوجنتين، جفافا، جفافا، جفافا شديدا، رطوبة شديدة في الوجه، في الوجه. أطل يا ربنا ما سبب حرارة، حرارة، حرارة في الوجه، برودة، برودة، برودة في الوجه. أطل يا ربنا، أطل هذا الأثر يا ربنا، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وأخرج يا ربنا الساكن، وأخرج يا ربنا الساكن، وأخرج يا ربنا الساكن، وأخرج يا ربنا الساكن، أخرج يا ربنا الساكن، أخرجه يا ربنا من الوجه، أخرجه يا ربنا من الوجه. سكن الوجه سكنه، سكن الجمال، سكن الجمال والبهاء والنظارة، سكن تقاسيم الوجه، سكن الوجه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، غلبها على وجهها، غلبها على جمالها، غلبها على جمالها، غلبها على وجهها. الله أكبر. بسم الله يرقي البياض، بسم الله يرقي البياض، بسم الله يرقي اللون، لون الوجه الجميل، لونا جميلا، أصفرا أصفرا، أبيضا أبيضا، أسمرا أسمرا. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. تبارك الله، تبارك الله، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى لون، وعلى لون الوجه، وعلى لون الوجه، وعلى حسن تقاسيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. يزيد في الخلق ما يشاء، وصوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناعمة، ناعمة، ناعمة، ناعمة. تبارك الله، على النعومة، على النعومة والنظارة والشياكة والأناقة. تبارك الله، تبارك الله، على عافية في الوجه. تبارك الله، على العافية، على العافية، على العافية، ظاهرة في الوجه. تبارك الله، تبارك الله، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة. تبارك الله، تبارك الله، على الوسامة، على الوسامة، وعلى بشاشة الوجه، وعلى طلاقة الوجه، وعلى بشر الوجه. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله على النعومة والنظارة، على النعومة والنظارة، على النعومة والنظارة. فتبارك الله فتبارك الله، بارك له ولها يا ربنا في وجه وسيم جميل جميل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على بياض، على تورد الوجنتين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كاللهب كاللهب في خديها، كاللهب كاللهب في خديها. تبارك الله تبارك الله. نظارة نظارة نظارة نظارة، نعومة نعومة نعومة نعومة، حسن تقاسيم الوجه. تبارك الله تبارك الله. حسناء حسناء حسناء حسناء حسناء. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. فتبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. عليك يا ربنا بساكن، ساكن الخبيث على الجمال يشوهه، على الوجه يقبحه، على الوجه يقبحه يقبحه يقبحه. تظهر كأنها عجوز شمطاء، تظهر كأنها عجوز شمطاء، تظهر كأنها السعلاء، تظهر كأنها السعلاء. بسم الله بسم الله. فتبارك الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر في الوجه، في الشعر، في الوجه، في الشعر، في الوجه، في الوجه، في الوجه، في العينين، في العينين، في العينين، في العينين، في العينين، في الوجنتين، في الوجنتين، في الخدين، في الخدين، في الخدين، في الخدين، في الخدين، في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الفم، في الفم، في الفم، في الفم، في الفم. فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا اثرا، اثرا قويا عظيما، اثرا قويا عظيما شديدا على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه. من ساكن فيها من عقد، عقد عقد عقد فريديه، عقد فريديه، عقد عقد تحرق الوجه، عقد تحرقه تحرقه تحرقه، عقد تشويه تشويه، تشوهه تشوهه تشوهه تشوهه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الوجه، على الوجه الجميل، على الوجه الجميل. اطر يا ربنا ما فيه، احي يا ربنا عقدا فيه، واخرج يا ربنا ساكنا فيه، واخرج يا ربنا ساكنا ساكنا خبيثا. على التشويه على التشويه على التشويه، على على, على الاحراق. يحرق البشره يحرق البشره يحرق البشره يحرق البشره، يحرقها، يسمر بها، يسمر بها ويسبب فيها حبيبات فريديه، حبيبات فريديه. ويشوه الوجه، الوجه الوجه من نظره نظره نظره نظره نظره نظرة. ونفس نفس في الوجه، نفس في الوجه الجميل. ونظرة نظرة على الوجه الجميل، نظرة نظرة نفس نفس نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة على الوجه، على الوجه، على الوجه. نظرة نظرة ابطلها، ابطل اثرها، ابطل اثرها. نظرة نظرة. عين عين عين عين عين عين في العينين، عين في الوجنتين، عين على الانف، عين عين عين. كسرت الغضروف، كسرت غضروف الانف، كسرت الانف، كسرت الغضروف، كسرت كسرت، ضيقت، آلمت، ضرت، أحزنت. اللهم اطل اثر هذه النظرة وهذه العين وهذه العين وهذه العين. كافرة كافرة مشوهة مشوهة. عين عين ونفس، عين ونفس ونظرة مشوهة مشوهة مشوهة. كافرة كافرة كافرة. كسرت الفك، كسرت الفك، كسرت الفك. أثرت على الأسنان، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة، أثرت على الأسنان، أثرت على الأسنان. أسقطت الأسنان، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة برائحة، برائحة كريهة، برائحة منتنة تنبعث من اللثة، تنبعث من اللسان، تنبعث من الجوف، من الجوف. جاء الله أبطل أثارها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وجوه يومئذ نائمة، وجوه يومئذ ناظرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر عيون، عيون نظرت، عيون نظرت على وسامة الوجه، على جمال الوجه، على حسن تقاسيمه، على نظارته ونعومته، على نظارته ونعومته. بسم الله يرقي الوجه من ساكن ساكن ساكن فيه، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من ساكن ساكن سكن الوجه. جعلها كالعجوز الشنطة، جعلها كالسعلة، جعلها كالعجوز الشنطة، أثر عليها، أثر عليها، أثر على وجهها، أثر على وجهها، بسم الله، يخلل إليه من سحرهم، أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، مذرورا على وجهها، مذرورا على وجهها، منثورا على جسدها ووجهها، لتراق بيها، لتراق بيها، ليراق بيها، لتراق بيها، لتراق بيها، ليراق بيها، اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم أبطل هذا الأثر. اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم أبطل هذا الأثر، أبطل أبطل يا ربنا هذا الأثر، هذا الأثر العظيم، العظيم، العظيم، القديم، القديم، القديم، القوي، القوي، الشديد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يا ربنا يا ربنا اطرس على الخيالات، خيالات خيالات، اطرس على الخيالات، اطرس على الخيالات، خيالات خيالات خيالات على وجهها، على وجهها، على وجهها، متلبس متلبس ساكن على الخيالات، على الخيالات، يخيل يخيل للناس بأنها بأنها كالعجوز الشنطاء، بأنها قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة، ليست بجميلة، بأنها قبيحة قبيحة قبيحة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، في بطنها أثر على وجهها، في رأسها أثر على وجهها، ومذرورا على وجهها، ومنثورا على وجهها، في بودرة في بودرة، وفي مساحيق، وفي ما أعطيت هدية، وفي ما أعطيت عطية. يا الله أبطل هذا الأثر العظيم، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، مع أثر عين على جمال وجهها ومع أثر نفس نفس نفس نفس على جمال وجهها، على جمال وجهها، على جمال وجهها، ومن أثر حسد حسد حسد، كاد كاد أن يحرق وجهها، كاد أن يقلب وجهها، أثر على وجهها تأثيرا بالغا بحبيبات وتقرحات وتقرحات وحبيبات صديدية. اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم أبطل هذا الأثر، أثرا قويا عظيما شديدا في وجهها، في وجهها، في الوجه، في الوجه، في الوجه الناعم، في الوجه النضر. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أحصنك بحصن الله، أحصنك بحصن الله، أحصنكما بحصن الله، أحصنكم بحصن الله، الحصين المنيع، المتين المكين، العظيم القوي الشديد، من هذا الأثر العظيم، من أثر عظيم على وجه ناعم، من أثر عظيم على وجه، على وجه النظر، على وجه حسن، على الجمال، على الوسامة، على الجمال، على الوسامة، على على على, على بشر الوجه، على البشر، على البشر، على الطلاقة، طلاقة الوجه، على بشر الوجه، على على على حسن تقاسيمه. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، عند عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، ابتسامة، ابتسامة، ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند عند عند منطقة، عند منطقة، عند منطقة، عند نطقها، عند نطقه ونطقها. اللهم أطل يا ربنا أثر عين، عين أصابت عند عند النطق، عند الابتسامة، عند الابتسامة، عند الحديث، عند الحديث، عند عند عند اللحظة، عند اللفظ، عند اللحظة أصابت حاسدة حاقدة وأثر نفس. اللهم أطل أثرها كلها، النفس والنظرة والعين، يا ربنا يا ربنا والعقد، أطل أثرها يا ربنا كلها كلها، على اللفظ على اللحظ، على اللفظ على اللحظة، يا الله، على النطق على النطق على النطق، يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على على حسن جمال الوجه، على جمال الوجه، وعلى حسنه، وعلى نظارته، وعلى نعومته. بسم الله، بسم الله، وجوه يومئذ نائمة نائمة ناظرة ناظرة. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، الكافي، بسم الله، الشافي، بسم الله، المعافي، بسم الله، الحافظ، الحافظ، الحافظ، الحفيظ. اللهم احفظ وجهها، احفظ يا ربنا الوجه، اعصم يا ربنا الوجه، اللهم احفظه، اللهم اعصمه يا ربنا من عقدة وعاقدة، من سحر وساحر يا ربنا، ومن عاشق عاشق، من عاشق فيه يشوه، يشوه الجمال، يشوه الجمال، ومن عاشق فيه، ومن عاشق فيه يشوه الجمال، يشوه الجمال، يشوه الجمال، ومن حاسد فيه، حاسد فيه يشوه الجمال، يشوه الجمال، ومن حاقد فيه، ومن حاقد فيه ساكن عليه، ساكن فيه يشوه الجمال، يشوه الجمال. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفيها يا ربنا، اللهم اكفي الوجه يا ربنا، اكفي يا ربنا جماله، اكفي يا ربنا نظارته، اكفي يا ربنا نظارته ونعومته ونعومته ونعومته. اطل يا ربنا ما سبب الجفاف والحرارة يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا ما سبب الجفاف والحرارة والحرارة واليبوسة واليبوسة والخشونة والخشونة والخشونة في الوجه في الوجه في الوجه. اطل يا ربنا ما كسر ما كسر الانف، اطل يا ربنا ما ضيق العين، اطل يا ربنا ما سبب الرمد في العين، الرمد في العين. اطل يا ربنا ما سبب العبوسة عبوسة عبوسة عبوسة في الوجه، عبوسة عبوسة عبوسة عبوسة عبوسة عبوسة عبوسة قمطريرة. اطل يا ربنا ما سبب العبوسة عبوسة عبوسة. وكل غضب وكل غضب وكل غضب وكل غضب في الوجه في الوجه، ظاهر ظاهر من اثر العين من اثر العين من اثر السحر من اثر العين من اثر السحر من اثر العين. ابطل اثرها ابطل اثرها القوية العظيمة الشديدة في في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه كالعبوس كالعبوس كالعبوس. الوجه الوجه عبوس عبوس عبوس قبيح قبيح بسبب السحر العظيم، بسبب الحسد الشديد، بسبب العين العين العين اللامة، بسبب العين بسبب النفس النفس النفس الساكنة النفس الساكنة في الوجه النفس الساكنة في الوجه، بسبب النفس بسبب العقد العقد العقد العقد العقد العقد. يا الله ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها واحل عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله يرقي الوجه الناعم، بسم الله يرقي الوجه النظر، بسم الله يرقي الوجه الجميل الجميل. يزيد في الخلق ما يشاء، سبحانك يا ربنا يزيد في الخلق ما يشاء، تباركت يا ربنا يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أتقن كل شيء الذي أتقن كل شيء. سبحانك يا ربنا سبحانك سبحانك سبحانك أنت الخلاق سبحانك أنت الخلاق العليم سبحانك سبحانك. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. زدها يا ربنا ولا تنقصها زدها ولا تنقصها أعطها ولا تمنعها آتها ولا تحرمها. يا ربنا يا ربنا ارفع ما فيها ارفع ما بها. يا الله يا الله يا الله وجه النظرة يعود كما كان وأحسن يا رب العالمين. يا ربنا وجه الناعمة يعود كما كان وأحسن. يا الله يا الله سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا أعد يا ربنا أعد يا ربنا أعد يا ربنا الوجه سيرته الأولى. أعد يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا النعومة والنظارة سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله يرقي الوجه بسم الله. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على نظارة الوجه بسم الله على نظارة الوجه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على نظارة الوجه بسم الله بسم الله بسم الله. تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة ناظرة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناعمة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله يا ربنا يا ربنا رحمك بوجه يا ربنا ركع لك وسجد. رحمك يا ربنا بوجه ركع لك وسجد. اللهم رحمك بوجه يا ربنا ولا قبلته لك. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك بهذا الوجه رحمك بهذا الوجه يا ربنا. يا الله يا الله رحمك بوجه بوجه بوجه بوجه بوجه استقبل القبلة وركع لك وسجد. اللهم يا ربنا اللهم ارحم ضعفه اللهم اجبر يا ربنا كسره. اللهم يا ربنا أزل يا ربنا ما فيه أثر على نعومته ونظارته. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك بهذا الوجه رحمك بهذا الوجه سجد لك وركع ركع لك وسجد. رحمك يا ربنا بهذا الوجه وجوه يومئذ ناعمة. تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه الجميل بسم الله على الوجه الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن. اللهم اخرج يا ربنا ساكنا فيه اخرج يا ربنا ساكنا في العينين يا ربنا وفي الأنف يا ربنا وفي الوجنتين ساكنا في الفم ساكنا في الشفتين في الشفتين. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ساكنا في اللسان في اللسان ساكنا في الأسنان في الأسنان. اللهم عليك به وبعقده اللهم عليك به وبعقده اللهم عليك به وبعقده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تذهب اللفحات. اللهم أذهب لفحة لفحة كلفحة النار من أثر العين الحارة من أثر سحر عظيم على الخيالات من أثر حسد شديد. تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يا الله يا الله أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا كلحا في الوجه يا الله وحرارة في الوجه بسبب العين بسبب العين والسحر والحسد والنفس والعقد. يا الله يا الله يا الله يا الله رحمك بهذا الوجه رحمك بهذا الوجه. ركع لك وسجد ركع ركع لك وسجد لك ركع لك وسجد. يا الله يا الله يا الله رحمك يا ربنا بجبين بجبين بجبين في الأرض لك يا ربنا بجبين تمعر في الأرض في الأرض لك يا ربنا في الأرض لك سجودا سجودا. يا الله رحمك بهذا الجبين يا الله تمعر في التراب لأجلك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أذهب يا ربنا حرارة في الوجه أذهب يا ربنا برودة في الوجه أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا حبوبا ونفوطا يا ربنا وحروقا يا ربنا وتشويها يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الوجه في الوجه. سلبه جماله سلبه جماله سلبه حسنه سلبه نظارته سلبه سلبه نظارته سلبه نعومته. أذهب يا ربنا جفافة جفافة جفافة. يا الله يا الله أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا كالغبرة كالغبرة على الوجه الوجه الوجه وجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة. يا الله يا الله يا الله يا الله وجه وجه مغبر بسبب السحر العظيم بسبب الحسد الشديد بسبب العيون. يا الله يا الله أطل هذا الأثر أطل هذا الأثر. يا الله كالغبرة كالغبرة على الوجه. يا الله يا الله يا الله كالنار تلفح الوجه. يا الله يا الله أذهب هذا الأثر العظيم. يا الله وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بسم الله الوجه الحسن الوجه الجميل بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. اللهم اعطنا اثرا قويا عظيما شديدا على الوجه، الوجه الحسن، الوجه الجميل، الوجه الجميل، الوجه الطلق. تبارك الله تبارك الله. اللهم اعطنا هذا الاثر، اللهم احل هذه العقد، اللهم اخرج الساكن، اللهم اخرج الساكن، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج العاشق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القران، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، شفاء ورحمه للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر من شر من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك ويرد لك نعومة ونظارة وجهك، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. يا الله يا عظيم، اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا، ولا تكن عليها. بسم الله، ارقي الوجه الجميل، الوجه الحسن، الوجه الوجه الجميل الحسن. بسم الله، ارقي العينين والانف. بسم الله، ارقي ارقي العينين والوجه وال بسم الله، ارقي العينين والانف والخدين والثغر. بسم الله، ارقي الشفتين. بسم الله، ارقي الاسنان واللثه واللسان. بسم الله، بسم الله، ارقي الشعر، الشعر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أزل ما فيها، اللهم أزل ما عليها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. حسنهم يا ربنا بحسنك الحفيظ المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حسن الوجه يا الله، وأخذ من فيه يا ربنا، وأخذ ما فيه يا ربنا من عقد يا ربنا، من آثار سلبته العافية والنعومة والنظارة يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.